بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الإيمان. وكنا قد توقفنا عند قول باب الحياء من الإيمان، ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ويعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال: الحياء من الإيمان. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك من خلال هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الإيمان 62 شعبة، الإيمان 62 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. فبين أن الإيمان بيقسم إلى شعب، والحياء شعبة من الإيمان، يبقى إشارة أن الخلق والسلوك بيدخل في مسمى الإيمان، يدخل في مسمى الإيمان. ثم ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: الحياء من الإيمان، تأكيدا على ذلك المعنى، وبيان أن الحياء يصدر من خلاله السلوك. يبقى الحياء كخلق ليست عبارة عن هيئة راسخة في النفس فقط، ولكن هيئة راسخة، أي خلق هو هيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلالها الأفعال. يبقى سلوكيات الإنسان هي صدى لما يتبناه من هذا الخلق، يبقى هي صدى لما يتبناه الإنسان من هذا الخلق. يبقى الحياء خلق، والخلق ده لابد أن نرى أثر تخلق الإنسان بالحياء في التطبيق. الإحسان خلق، يبقى لابد أن نرى أثر تخلق الإنسان بالإحسان في التطبيق، وهكذا مع كل خلق من هذه الأخلاقيات نجد بينشأ منها أو ينبعث من خلالها سلوكيات الإنسان. فلذلك كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل أنصار ويعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. يبقى كلام صريح، دعه فإن الحياء من الإيمان. يبقى ذكرنا أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي، وكذلك يحركه اتجاه فعل الطاعات. يبقى بيمنع من القبيح ويحرك الإنسان إلى فعل ما هو مطلوب. يبقى حياء العبد من رب سبحانه وتعالى ده بيتطلب ألا تتجرأ على معصية، وكذلك ألا تقصر في طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى. يبقى الحياء هيمنع الإنسان من ارتكاب المحظور، والحياء أيضا هو محرك للإنسان نحو فعل الطاعات، سواء كانت من باب الواجبات أو المندوبات. أما نيجي نتكلم عن الطاعة يبقى لا نفرق بين الواجب والمندوب، لكن كلها طاعة، يبقى تحت ذلك الباب. وبينا أن ده كان خلق الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع هذا المنهج، لم يفرقوا بين الواجب والمندوب، كما أنهم في باب المعاصي لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، هذه معصية وهذه طاعة، يبقى كلها تحت باب واحد، يبقى هذه معصية وهذه طاعة، وكانوا يجتهدون ولا يفرقون بين الواجب والمندوب. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وهو من الأنصار ويعظ أخاه في الحياء، كأنه كان له مال عند البعض وكان يستحي من طلب ذلك المال، فصاحبه بيعظه يعني كيف تترك ذلك المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. بدأ خلق، هذا خلق مطلوب، والخلق ده لابد أن نرى أثر ذلك الخلق في التطبيق وفي سلوكيات الإنسان. يبقى الحياء كما بينا مانع من فعل المعصية، مانع من ارتكاب المحظور، وفي المقابل أيضا يمنع من تقصير الإنسان في طاعة الله، ويحرك الإنسان نحو مزيد من الطاعات. فيبقى قال: الحياء من الإيمان. ثم ذكر باب آخر قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم ذكر رواية عن واقد بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وحسابهم على الله. يبقى هذا مجموع ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى أول حاجة يبقى كلمة التوحيد وكذلك لا يقفون عند ذلك ولكن يفعلون الإيمان بما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى هذا هو المجموع مجموع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعصم بها دماء الإنسان يعصم بها دماء الإنسان. يبقى العصمة بالإسلام وده يتطلب النطق بالشهادتين ثم تفعيل هذا الإيمان في واقع الحياة. يقيم الصلاة يبقى دي إشارة إلى إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى ويؤتوا الزكاة إحسان العبد إلى الخلق. يبقى علاقة العبد والخالق والمخلوق يبقى علاقة العبد والخالق والمخلوق يبقى إحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى ومع المخلوق إحسان العبد في العلاقة مع المخلوق بالمواساة والأموال إلى غير ذلك. ولذلك كما صدر الإمام البخاري رحمه الله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طبعا دي نزلت فين؟ في المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا يبقى تابوا من الكفر. يبقى التوبة هنا المقصود بها تابوا أقلعوا عن الكفر ونطقوا شهادة التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فخلوا سبيله. وأيضا في نفس سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين. يبقى الأخوة تعقد إزاي؟ يبقى بالنطق شهادتين ثم تفعيل هذا الإيمان. يحكم للإنسان بالإسلام بنطق بالشهادتين لكن مش هو ده السقف ده باب الدخول إلى تفعيل الدين. يعني عشان يبقى نبدأ نفعل الدين ويثاب الإنسان على ذلك يبقى باب الدخول هو بنطق الإنسان بالشهادتين لكن ده مش السقف الذي يقف عنده الإنسان. يبقى نطق الشهادتين يتطلب لها لوازم لها مقتضيات لها موجبات. يبقى نرى ذلك في تفعيل الإنسان للشهادتين. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيموا الصلاة والزكاة. يبقى ده مجموع ما ذكر تعصم بها الدماء والأموال مجموع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعصم بها الأموال والدماء. وقلنا ده بيتفق مع الآيات فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ودي نزلت في المشركين. يبقى مش النطق بس بشهادتين يتطلب بها عمل. يبقى الإيمان بضع سطور شعبة أعلاها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن طريق والحياء شعبة الإيمان. يبقى كلها إشارة إن ما الإيمان بيمثل يبقى النطق بشهادتين تفعيله في واقع في على أرض الواقع بأدنى الشعب وهو إماطة الأذى والحياة شعب الإيمان. يبقى ده خلق هيصدر منه أفعال الإنسان وسلوكيات الإنسان. يبقى مجموع ما ذكر في يبقى بتعصم بها دماء الإنسان وأموال الإنسان إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وحسابهم على الله. أيضا الآية الرواية بتعلمنا أن نترك سرائر العباد إلى ربهم أن تترك سرائر العباد إلى ربهم. فلم نؤمر أن ننقب عما في قلوب العباد لم نؤمر بذلك. وبالتالي لا تشكك في النوايا. يبقى نتعلم أننا لا أشكك في النوايا. فنحن لم نؤمر أن ننقب عما في قلوب العباد فبنقبل ظواهرهم ونكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنقبل ظواهر العباد ونترك سرائر العباد لربهم سبحانه وتعالى. لأننا لم نؤمر بأن ننقب على ما في القلوب، وبالتالي لا نشكك في النوايا. قال وحسابهم على الله، حسابهم على الله. وبالتالي بهذه الآية كما أو هذه الرواية كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في افتتاح سورة البقرة في الكلام عن صفات المتقين، يبقى هذا المتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أول صفات تكلم عن المتقين يبقى إيمان بالغيب، إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، كل ده إيمان بالغيب، وإقام الصلاة، وأيضا إيتاء الزكاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى ده هذا هو المجموع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما دلت عليه الآيات. يبقى عشان إحنا لا نفرق ما بين الإيمان وتفعيله، لا نفرق بين العلم والعمل، يبقى دي جملة واحدة، جسد واحد، جسد واحد. وبالتالي كما ذكرنا قبل ذلك أن منهج القرآن دايما في الإيمان لم يفرق ما بين مسائل الإيمان وتفعيلها، ما يفرقش ما بين مسائل الإيمان والسلوكيات، دايما كده هذا الربط وهذا التلازم بين الكلام في الإيمان والكلام في التطبيقات والسلوكيات. وطبعا بينا قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر ذلك في كتابه، قلنا مقصده من هذه التراجم في كتاب الإيمان أن يبين أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، سواء أعمال قلبية، أعمال بدنية، أعمال مالية، أعمال قولية، كلها تدخل في مسمى الإيمان. يبقى ده عمل قلبي، يبقى الإيمان يتأثر بهذا العمل القلبي. ده عمل من أو عبادة بدنية، الإيمان يتأثر بهذه العبادات. عبادة مالية، عبادة قولية، الإيمان يتأثر بذلك كما يقرأ الإنسان في كتاب رب سبحانه وتعالى، فدي كلها يتأثر بها الإيمان. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف، والحسنة عشر أمثالها. يبقى أنت بيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان لما بيقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى، لما ينكث ذاكرة الرب سبحانه وتعالى مسبحا لله عز وجل، مهللا، مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده هي أساسا بيرقى بها الإنسان في سلم العبودية والإيمان. فكل الأعمال يبقى يتأثر بها الإيمان زيادة ونقصان، إن كانت من باب الطاعات يبقى هنا بيزداد الإيمان، إن كانت من باب المعاصي بينقص بها الإيمان. ويبقى بالتالي يبقى لابد من تفعيل الإيمان على أرض الواقع في حياة الإنسان. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يبقى نكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى. فنحن لم نؤمر أن ننقب عما في قلوب العباد، وبالتالي نتعلم ألا نشكك في النوايا والمقاصد، لأن ده عمل قلبي، وليس لأحد أن يطلع على ما في قلوب العباد، لا يطلع على ما في قلوب العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وإحنا بنقرأ في كتاب الله عز وجل إن الله عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى أمر ذلك، علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى. يبقى لنا ظهر العبد، يبقى بنقبل علانية العبد، ظهر العبد، أما سرية هذا العبد فإحنا بنوكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى وحسابه على رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر، وباب من قال أن الإيمان هو العمل. قال باب من قال إن الإيمان هو العمل. يبقى الإيمان احنا قلنا الاعتقاد ده فعل القلب، فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله إن الإيمان هو العمل، بيأكد على القضية ده، هي يؤكد على هذه القضية كما بين في بداية كتاب الإيمان، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى ده أدي جملة الاعتقاد، الإيمان قول وعمل، وبينا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يبقى هذه دعائم الإسلام أو الركن النطق بالشهادتين، وبعد كده الدعائم الأربع الباقية يبقى كلها أعمال، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى عشان أقول يبقى لنا نظرة شمولية، تصور شامل عن الإيمان، وإن الإيمان على الإيمان لا يعزل عنه العمل، لكن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتأثر زيادة نقصانا بالأعمال. قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: عن قول لا إله إلا الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ كلام صريح، سؤال صريح. يبقى يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. يبقى لما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. يبقى لذلك أن الإيمان هو العمل. فنقول أن الاعتقاد والنطق ده من جملة الأعمال. يبقى الاعتقاد ده فعل القلب، وهذا النطق هو عمل اللسان. فالاعتقاد والنطق من جملة الأعمال، وده سؤال صريح: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. يعني إيمان بالله ورسوله، يعني ده إيمان. يبقى ده مسألة اعتقاد، والعقيدة دي بيعقل عليها في القلب، ما لا بد أن هو يصدر بها الأعمال. ما لما بيشهد الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ يبقى الإقرار والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتصديق ده مش هيكون باللسان كده، ولكن لابد أن نصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. يبقى قولا وعملا، قلنا الإيمان يتطلب أدي النطق باللسان، وكذلك أدي اعتقاد القلب، وأدي العمل بالأركان، يعني كما وصفه سلف الأمة. يبقى هو الإيمان، إيه الاعتقاد؟ يبقى نطق باللسان، وبالتالي اعتقاد بالقلب، وعمل بالأركان، ده المجموع. يبقى هو ده الدين، هذا هو الدين الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى العمل ده هو الذي أوصل هؤلاء إلى الجنة، كما أن الأعمال القبيحة هي التي أوصلت سواء عصاة الموحدين الذين يعذبون في النار بعصيانهم أو الكفار، يبقى وصل إلى ذلك باعتقاده وأيضا عمله السيء. ولو عصاة الموحدين الذين يدخلون إلى النار كنتيجة هذه الأعمال السيئة، حتى رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، فيبقى على ذلك انتبه. يبقى أنت كيف نصل إلى الجنة؟ لا يصل إلى الإنسان إلا إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يبقى أدي الإيمانه ثم استقام على الإيمان. نستقيم على الإيمان إزاي؟ يبقى بتفعيل هذا الإيمان وعدم الانحراف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وعلى الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قال: أن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لكن كل ده يكون بإيه؟ بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته. بس ده مش إشارة إلى عدم العمل أو القعود عن العمل، لا، ده لابد من الاجتهاد. لكن يقين العبد أنه لم يوفق إلى هذا العمل إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، فكان من فضل وإنعامه. يبقى ده محض فضل الرب سبحانه وتعالى. لما تيجي توفق إلى طاعة، كل طاعة بيفعلها الإنسان هي خطوة يخطو بها إلى الجنة ويبتعد من خلالها عن النيران. طب مين الذي وفقك إلى ذلك العمل؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كان بفضل ورحمته، يبقى يدخل من يشاء في رحمته. يبقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى التي من بها عليك ووفقت إلى ذلك العمل، وتوفيق إلا بالله عليه توكلت ولا ينين. يبقى أصلا كده عملك المجرد ده لا تدخل به الجنة، ولكن ده من محض فضل رب سبحانه وتعالى. أولا توفق إلى العمل، ثانيا أن الله تعالى يتفضل عليك بقبول هذا العمل. هذا ليس بلازم ولا بوجه رب سبحانه وتعالى، أن يرتب لك ثوابا على ذلك العمل حتى لو كان صحيحا، حتى لو كانت رجع لله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من محض فضله وإنعامه وإحسانه أنه وفق ذلك العبد إلى العمل. لما أنت بتصلي، طب من الذي وفقك إلى الصلاة؟ لما أنت بتصوم، لما بتقرأ القرآن، لما بتأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لما تدعو لدين الله. يبقى كل الأفعال دي من الذي وفقك إليها؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذا ليس باجتهاد الإنسان، لكن هو المطلوب الإنسان يأخذ بالأسباب، الإنسان يأخذ بالأسباب ويهدي إليه من ينيب. يبقى لما ينيب العبد يبقى دي خطوات، فاذكرون أذكركم، في مقدمات وكل مقدمة لها نتيجة، لكن أنا لم أوفق في الطريق المستقيم إلا بمحض فضل رب سبحانه وتعالى. لو لم يقدر لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، هل ممكن نصل؟ لا، لا نصل، لم نصل إلى ذلك إلا بفضل الله، وأن الله تعالى قدر لنا هذه الطاعات فوفقنا إلى ذلك، والذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وحبب إلينا الطاعة سبحانه وتعالى، ثم يتفضل سبحانه وتعالى بعد ذلك بقبول العمل وأن يرتب عليه ذلك الثواب. قلنا عشان نعرف ذلك الفضل، يعني ذلك فضل الله يتيما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يبقى لابد أن احنا نعلم محض فضل رب سبحانه وتعالى وإنعامه وإحسان، وأن ده يزداد بها الإنسان تواضعا، كل ما يوفق لطاعة كلما ازداد تواضعا لرب سبحانه وتعالى وانكسارا بين يدي سبحانه وتعالى. الطاعة دي لا تدخل الزهو ولا العجب ولا الكبر في قلب الإنسان، لأن كل مرة أعلم أن هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر. فالله تعالى ما يوفق العبد إلى طاعة من الطاعات ولما يستزيد من الطاعات، يبقى ده محض فضل رب سبحانه وتعالى، يبقى تزداد تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأنت لم توفق إلى العمل إلا برحمة الله عز وجل وبفضل سبحانه وتعالى. يبقى لما أنا صليت كان بفضل الله ورحمته، لما قرأنا في القرآن كان بفضل الله ورحمته، لما جلسنا في مجلس العلم كان بفضل الله ورحمته، لما أنت بتردد أذكار الصباح أذكار المساء، بتقرأ آيات من كلام الله سبحانه وتعالى، بتسبح بتهلل بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كان بفضل الله ورحمته. كل ذلك أي طاعة بيفعلها العبد لابد أن يتذكر هذا من محض فضل الله عز وجل ورحمته وإنعامه وإحسانه. يبقى ده المطلوب إيه؟ أزداد بها تواضعا وانكسارا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. يبقى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى ما عملي ولم يوفق إلى ذلك العمل إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. يبقى فضل الرب سبحانه وتعالى ورحمة الرب إن أنت عرفت قريت الآيات، تعلمت ما فيها، وقفت على ما أرشدت إليه، ووفقت إلى التطبيق والعمل إلى الطاعات. كل ذلك كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها. وقال عدة من أهل العلم في قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عن قول لا إله إلا الله، مش قول بس نطق كده، قول لا إلا الله دي لوازم لها مقتضيات لها موجبات، يبقى سلوكيات العبد كلها بتشهد أن لا إله إلا الله، مش قوله بس، أنا بقول نطقنا بقوله لا إله إلا الله، بعد كده احنا بننتظر بقى التطبيق، تطبيقات العبد كده فعلا تقول أنه يقول لا إله إلا الله. شفنا الكلام ده في تصرفاته وفي أفعاله، لم يقدم قولا على كلام رب سبحانه ولا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدم بفعل على كتاب رب سبحانه وتعالى ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لمثل هذا فليعمل العاملون، يبقى مطلوب مننا العمل ونجتهد، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الجهاد في سبيل الله يدخل تحت البند الأول، والحج المبرور يدخل أيضا، إيمان بالله ورسوله. فحنجد دايما حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى تفعيل الإيمان تفعيله كده عن طريق البذل والتضحية والعطاء. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم كنتم تعلمون. دائما كده. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنجد دائما الآيات بتتكلم الجهاد في سبيل الله، يبقى البذل والعطاء ده التوحيد، دفاع الإنسان عن توحيد رب سبحانه وتعالى أو عن العقيدة، دفاع الإنسان عن الإيمان، دفاع الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين. فلذلك قال إيمان بالله ورسوله، يبقى تحمل كل ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. ولذلك احنا بنقرأ دايما في كتاب الله عز وجل التلازم كده بين الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والذين آمنوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دايما كده هنجد الإيمان والعمل الصالح في التلازم، في التلازم، مفيش فصل، فيش فصل، هنجد التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى الإيمان لابد أن يفعل باستقامة الإنسان عن ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى السبيل للجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هنجد أن السبيل إلى الجنة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذا الكلام نجد كثيرا في كتاب الله عز وجل. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات والنور، ومن يؤمن بالله وعمل صالحا يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. يبقى الإيمان والعمل الصالح ده السبيل للوصول إلى الجنة. والسبيل لسعادة الإنسان في الدنيا، يعني السبيل لسعادة الإنسان في الدنيا والسعادة في الآخرة، مقومات السعادة في الدنيا والآخرة هي متمثلة في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى هذه مقومات السعادة. يبقى أنا ببحث عن السعادة، أبحث عليها فين؟ هي مقومات السعادة في الدنيا والآخرة. وإن المرء أو المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ده من أجل ترسيخ هذا المعنى في النفس. الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه التراجم تحت كتاب الإيمان عشان يرسخ لنا هذا المعنى. إياك الفصل ما بين الإيمان والعمل، الإيمان والعمل. يبقى إيمان وعمل صالح، عمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والسبيل للجنة التي يسعى لها الإنسان عن طريق تفعيل الإيمان. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون. هنجد دايما الإيمان مفعل عن طريق العمل الصالح، مش أي عمل، عمل صالح. يبقى صواب على منهاج النبوة والوجهة خالصة لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يتفضل على عبده أن يقبل ذلك العمل وأن يرتب عليه ذلك الثواب الذي به يسلك هذا الطريق إلى الجنة. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. ثم قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، وباب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. يبقى بيتكلم على حقيقة الإسلام، ومقصده الإسلام من ناحية الحقيقة الشرعية. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، يبقى الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. من ناحية اللغة الإسلام الاستسلام والانقياد، يبقى ده الاستسلام والانقياد، أدي من ناحية لغوية. لكن من ناحية بقى الحقيقة تفعيل الإسلام، قال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، والإسلام الحقيقي ده هو اللي ينتفع به الإنسان عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. الإسلام ده إن الدين عند الله الإسلام اللي هو مرادف يعني للإيمان. إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يبقى يقصد بها الحقيقة الشرعية، وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، قال لقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عشان احنا نعرف الإيمان ده يعني محله فين؟ في القلب. أو حل الإيمان ده في القلب، يبقى ده غرس. كل مسألة مسائل الإيمان أنا أحتاج إلى غرسها وأتأكد من غرسها. تغرس فين؟ في القلب. هي دي التربة الصالحة، أرض الخصبة، اللي هي عشان يكون لها النتاج على الظاهر. وأي خلل قلنا في سلوك الإنسان يبقى نرجع إلى الأصل، في خلل في هذا الأصل، خلل في هذا الغرس، يبقى لم يغرس بصورة صحيحة أو الصورة المطلوبة. فلذلك قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى ده آدي محل الإيمان فين؟ في القلب. وقلنا حنرى صدى غرس الإيمان في القلب، حنرى من خلال تفعيل الإنسان لهذا الإيمان في واقع حياته. قال لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين، الدين بقى بشموله، بشموله، يبقى الدين اللي هو آدي الإيمان والاعتقاد، آدي العمل، آدي السلوكيات، آدي المعاملات، آدي العبادات، كل ذلك هو الدين، هو الدين. كما سيرد بإذن الله سبحانه وتعالى في رواية جبريل عليه السلام لما جاء في سورة أعرابي، يبقى سأل عن إيه؟ سأل عن الإسلام وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الإيمان وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا عن الإحسان وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الرواية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك جبريل جاءكم يعلمكم إيه؟ دينكم. يبقى جاء يعلم أو يعلمنا أمر الدين، إيه هو الدين؟ يبقى كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في رواية عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هو أعجبهم إليه كما يقول سعد رضي الله عنه، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالاتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. قال: ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالاتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. قال: إذا لم يكن الإسلام حقيقة وكان الإسلام أو الخوف. يبقى رواية أيضا بترشد إلى ذلك. الآية أرشدت: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى قالها الإنسان كده وبالتالي نجى نفسه من القتل. يبقى قالها، قلنا نطق الإنسان بشهادتين يبقى حيعصم الدم ويعصم العرض ويعصم أيضا المال بنطق بشهادتين. نحن نتعامل بالظاهر، طب النطق ده ينتفع به عند ربي؟ لو انضم إلى اعتقاد القلب فينتفع بهذا النطق عند ربي يوم القيامة، لو انضم إلى اعتقاد القلب. احنا اعتقاد القلب ليس لنا سبيل أن ننقب عما في قلوب العباد، ده ليس عمل الإنسان ولا يكلف بذلك، نحن لم نكلف أن ننقب عما في قلوب العباد، أنه لا يعلم ما في قلب العبد إلا رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أنها لا تشكك في نوايا الناس. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، يبقى أعطاهم بذل لهم مال، ودولت كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم. قال: وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، ترك رجل من المهاجرين اللي هو جعيل ده، ويقول سعد كان عجبه إليه، فقلت: رسول الله ما لك عن فلان؟ طب لماذا لم تعطي فلان كما أعطيت هؤلاء؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني رجل مؤمن. إن طبعا هو بيحكي هذا كنتيجة ما رأى منه من أعمال ومن سلوكيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالاتي فقلت: ما لك عن فلان؟ لماذا لم تعطي فلان؟ يا ترى إيه العلة؟ إيه الحيثية؟ فوالله إني لأرهب منه. فقال أو مسلما قال ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. هذه مرة ثالثة. وعاد النبي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه نفس الرد أو مسلما ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يبقى ليه بيعطى المؤلفة قلوبهم دول؟ يعني مخافة أن هم يرتدوا عن دين ربي سبحانه وتعالى. ودي طبعا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مخافة أن يرتدوا فعلى ذلك يكون وقودا للنيران. يبقى دي شفقة. يبقى دي ألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء بهذا العطاء. إيه السبب؟ مخافة أن يرتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لكن هذا الذي لم يعطيه كما أعطى هؤلاء ما خشى عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرواية كما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. يعني الحكم بالإسلام على الإنسان هو داء الأولى. قلنا لأن طبعا حقيقة الإيمان بتطلب أعمال قلبية وجهة قلبية فإحنا لا نطلع عليها. فأنا أحكم لهذا الإنسان بالإسلام أو مسلما أنه قال الأولى أن تحكم له بالإسلام. لأن إيمان العبد يعني كان وقر في قلبه لا يعلم ذلك إلا رب سبحانه وتعالى رغم أن سلوكياته تتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل لكن لا نستطيع أن نحكم الإنسان بالإيمان. احنا بالضبط كده دايما نتذكر قصة أول من تصعر بهم النار. أول من صعر بهم النار جاءوا بأعمال صالحة احنا نغبطهم على ذلك. يبقى ده عالم ومتصدق شهيد يؤتى بهذا العالم فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. فيقال كذبت بل تعلمت العلم اللي يقال عالم وقرأت القرآن اللي يقال قارئ وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. يعني احنا كنا نغبط هذا العالم ده عالم. شو يؤتى بالعالم أول من تصار بهم العالم يعني ده عالم كما قال عنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي احنا نغبطه عنده من العلم وبالتالي كان يقتطع الساعات الطويلة من أجل أن يدقق ويحقق المسائل ويتعلم ويعلم الناس أعطى ذلك الوقت الكثير للناس. ولكن ده كله يبقى في الظاهر عمل فعلا هو صالح من ناحية الحكم كده بالمعايير عمل صالح فيما يبدو لنا لكنه ليس بصالح ليه؟ لأن كانت الوجهة لغير الله سبحانه وتعالى. يعني دي قربات يعني لا يتجه بها الإنسان إلا رب سبحانه وتعالى. فلما هو طلب حظ النفس فعلى ذلك قد قيل يبقى كأنه استوفى الأجرة فليس له في الآخرة إلا النار. يبقى نقول على ذلك يا ترى إيه السبب الذي حيكب به ذلك العالم في النار؟ عمل قلبي يعني عمل قلبي الوجهة. يبقى الوجهة دي فين؟ إخلاص الوجهة لله. يبقى ده عمل قلبي لا نستطيع نصل إليه إن إحنا كنا بنغبطه وكاننا نقول إن لم يدخل فلان الجنة من يدخل الجنة؟ ده هذا فيما يبدو لك لكن هناك عمل قلبي عمل قلبي. وبالتالي بقى كل حياة هذا الإنسان وجهد الإنسان في طلب العلم كان من أجل حظ النفس أن يقال عنه عالم وقد قيل يقال عنه قارئ وقد قيل فيؤمر فيسحب على وجهه في النار. ورجل متصدق وده شهيد يعني متصدق المتصدق ده ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه من أصناف المال فيؤتى به فيعرفه نعم فيعرفها. طب ماذا عملت فيها؟ فقال ما من سبيل من سبل الخير إلا وقد أنفقت فيه. ما من سبيل إلا وقد أنفق فيه يعني ولكنه يقول إيه؟ كذبت ولكنك أنفقت حتى يقال متصدق وقد قيل فيؤمر فيسحب على وجه في النار. ورجل شهيد شوف جد بنفسه يعني شهيد جاد بنفسه وبالتالي استشهد على أرض المعركة استشهد على أرض المعركة فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه. طب ماذا عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال كذبت قاتلت حتى يقال جريء وقد قيل فيؤمر فيسحب على وجه في النار. يبقى في الظاهر عمل صالح من أرقى الأعمال الصالحة فيما يبدو لنا إحنا في حكمنا إحنا لكن يا ترى عمله ده كان إيه طالح وتسبب في هلاك هذا الرجل وأن يكب على وجهه في النار. يا ترى إيه المسألة كلها مبنية على إيه؟ على عمل قلبي وجهة عمل قلبي. لذلك لا تستطيع مهما ترى جهد هذا الإنسان في الطاعات وفي القربات، يعني لا نستطيع أن نحكم على هذا الإنسان بالإيمان. نرى فيما يبدو لنا أنه فعل ذلك الإيمان باستقامته فيما يبدو لنا، لكن يطرع عند ربه سبحانه وتعالى مقبول أو غير مقبول، يبقى لا نعلم. وهذه كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بل أولى أن نقول هذا رجل مسلم، رجل مؤمن يبقى ممكن من ناحية، يعني من ناحية أنه مسلم، لكن رجل مؤمن أي نشهد له بالإيمان، يبقى نقول إحنا مطلوب أن إحنا نطلع ما في قلبي، وده لا سبيل لنا إلى ذلك. يبقى احتاط دايما في الكلام، احتاط. ساعات بيبقى عندنا نوع من أنواع الإسهاب في الكلام والمدح الزائد، فاحتاط في كلامك، احتاط يعني في كلامك. فنقول هذا رجل صالح، يبقى فيما يبدو لنا، ولا نزكى على الله من أحد، يبقى ده نقول رجل صالح فيما يبدو لنا، لكن هو صالح عند ربي أم لا؟ أنت تعرف الحكم عليه عند الله عز وجل؟ لا نعرف. فيبقى الاحتياط دايما كده في الكلام. وأيضا هذه الرواية تبين لنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر كده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وما رؤي ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما عتبه وما زجره، ولكن كلنا في المسألة بيصحح له توجيه المسألة. يبقى فوالله إني لأراه هنا، شوف يقسم بالله، هو بيقسم على غالب ظني، يعني هو بيقسم على غالب ظني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الكلام يعني أو مسلما بيعلمنا عند الكلام نختار الكلمات التي تصلح ونحتاط في الكلام ولا يتجاوز الإنسان. فلم يعنف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولم يبكت على ذلك. وفي نفس الأمر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الإجابة، قال فوالله إن أراه مؤمنا أو مسلما، قال أو مسلما، كررها مرة ثانية مرة ثالثة، وما رؤية ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. التعليم، ومع التعليم الرفق دايما في التعليم، يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فيبقى الرفق خاصة في الدعوة لدين الله، خاصة في التعليم، يعني في التعليم انظر إلى الشفقة، انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قد يغضب الإنسان لنفسه، يغضب فلان ده يكرر أي سؤال، يكرر أي ذلك الأمر، قد يغضب الإنسان، ولكن انظر لم يغضب يرحمك الله. وكذلك انظر إلى يكرر الإجابة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وكذلك انظر إلى عطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، قلنا مخافة أن يرتدوا، شفقة، شفقة موجودة. وبالتالي يعني نتمنى لو قمنا بإنقاذ أي كافر من النيران أن ندخله إلى الإيمان حتى ننقذه من النيران. يبقى نتمنى كده السعي. احنا استمعنا الآيات كده، قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا شهدوا بأن مسلمون. دعوة، دعوة أهل الكتاب، دعوة هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى حتى نقوم بإنقاذهم من الهلاك والدمار. يبقى ده كان طريق النبي صلى الله عليه وسلم. دول يعني لسه يعني حداث العهد بالإسلام، وممكن كده يرتدوا، يعني يرتدوا، فكان يعطيهم المال يتألف قلوب هؤلاء إن حتى لا يرتدوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وحتى لا يكبوا على وجوههم في النار كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا سعد إني رأيت الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يبقى مخافة أنه يرتد فيكون وقودا للنار. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب آخر، وباب إفشاء السلام من الإسلام. إحنا لما في الأبواب السابقة أي خصال الإسلام خير أو أي إسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على ما عرفت ومن لم تعرف، فبوب له أيضا بابا، قال باب إفشاء السلام من الإسلام. ثم ذكر عن عمار وقال عمار ثلاث من جمعونا فقد جمع الإمام: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. قال عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعونا فقد جمع الإمام: الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقطار. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن تعرف. قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.